أبو عبد الله يقول يا شيخ، بالنسبة لإمام المسجد، هل له أن يترك المسجد أو الإمامة أو الأذان بالنسبة للمؤذن من أجل أن يقضي 5 أيام لأخذ عمرة والجلوس في مكة؟ نعم، إذا أناب عنه من تبرأ به الذمة، إذا أناب عنه من يصلي بالناس ممن تبرأ بهم الذمة ويصلح للإمامة فلا حرج في ذلك، ولكن في نظام عند وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد أنه لا بد أن يأخذ الإذن من تلك الإدارة، إدارة شؤون المساجد، إذا أراد أن يسافر. نعم.